في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. توقت كسرا وزارت جهارا، وهل تطلع الشمس إلا نهارا؟ كأن الغمام لها عاشق يساير هودجها أين سارا. وبالأرض من حبها صفرة، فما تنبت الأرض إلا بهارا. فدتك ندامة لنا كالقسي لا يستقيمون إلا الزورارا. أذبت الحصى كمدا إذ رميت بالدر يوم رميت الجمارا. كم بلدة فارقتها ومعاشر يذرون من أسف علي دموعا. وإذا أضاعتني الخطوب فلن أرى لوداد إخوان الصفاء مضيعا. خاللت توديع الأصادق للنوى، فمتى أودع خلي التوديع؟ وصفراء لون التبر مثلي جليدة على نوب الأيام والعيشة الضنكي. تريك ابتساما دائما وتجلدا وصفرا على ما نابها وهي في الهلك. ولو نطقت يوما لقالت أظنكم تخالون أني من حذار الردى أبكي. فلا تحسبوا دمعي لوجد وجدته، فقد تدمع الأحداق من كثرة الضحك. سيداتي وسادتي، حتى ضمن وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات محمد عبد المعز الهندسة الإذاعية ونيفين السكري الإعداد. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.